قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. أخرجاه. وروى الإمام أحمد عن عمر الغلول هو الأخذ من الغنيمة خفية وليأخذ من قبل أن تقسم. الغنيمة التي تجمع من مال المشركين في الحرب إذا قاتل المسلمون الكفار وغنموا أموالهم سواء كانت إبل أو بقر أو غنم أو ذهب أو ثياب أو أمتعة هذه لا يجوز الأخذ منها قبل القسمة. يجمعها إمام المسلمين أو قائد الجيش ثم يخرج الخمس ويقسم خمسة خماس، خمس لله وللرسول، خمس لقرابة الرسول، خمس لليتامى، خمس للمساكين، خمس للسبيل، ويبقى أربعة الأخماس تقسم على الغانمين. فكل إنسان من المجاهدين له نصيب ويأتي نصيبه. فالذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم هذا هو الغلول، هذا هو عليه الوعيد، يأخذ شيء فيها. ولهذا قال لا ألفي أن يعني لا أجد أن أحدكم يوم القيامة يأتي بفرس له حمحمة يعني غل الفرس وأخذ من الغنيمة، أو يأتي بشاة تيعر صوت الشاة، أو بقر لها خوار، أو يأتي برقاع تخفق، أو بصامت ذهب وفضة، إنه يأتي يوم القيامة يحمله على رقبته. هذا الذي غله وأخفاه يعذب به يوم القيامة. أحسن الله إليك. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. كذا رواه مسلم والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح. نعم هذا نادوا في الغزوة وقال فلان شهيد فلان شهيد يعني قتل المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلا إني رأيته فلانا يعذب في النار في بردة غلا، بردة قطعة من القماش أو عباءة غلا أخذها من الغنيمة قبل أن صار يعذب بها. هذا يدل على أن الغلول من الغنيمة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ومثله أيضا الأخذ من الصدقات التي تجمع أو من الأوقاف التي تجمع والأخذ من بيت مال المسلمين خفية، كل هذا داخل في الغلول. بعض الناس إذا تولى شيء من بيت مال المسلمين يأخذ خفية، يأخذ من بيت المال المسلمين، أو تولى صدقات مجموعة أو زكوات أو أوقاف يأخذ منها خفية، هذا كله داخل في الغلول فلا يجوز له، عليه الوعيد الشديد. هذا اللي قالوا عن صاحب فلان شهيد فلان شهيد، قال النبي إنه يعذب في النار بالبردة قطعة القماش اللي أخذها أو العباءة التي عاها وهو مقتول في المعركة. نعم الأمر عظيم. نعم عنوان ليس الأمين والغال سواء. وقوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه، ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. وهذه لها نظائر كثيرة في القرآن كقوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا الآية. ثم قال تعالى هم درجات عند الله. قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. وقال أبو عبيدة والكسائي منازل يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار، كقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا الآية. ولهذا قال تعالى والله بصير بما يعملون، أي وسيوفيهم إياها لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا بل يجازي كلا بعمله. لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا بل يجازي كلا بعمله. نعم لا يظلمهم خيرا لا ينقصهم من ثواب أعماله. نعم. عنوان بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة. وقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أي من جنسكم، وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية، وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه، ولهذا قال تعالى: يتلو عليهم آياته يعني القرآن، ويزكيهم أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل أي من قبل هذا الرسول لفي ضلال مبين أي لفي غي وجهل بين لكل أحد. هذه الآيات الكريمات فيها بيان وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان حكم الغلول من الغنيمة، فيها بيان أقسام الناس وأنهم قسمان: قسم اتبع رضوان الله، وقسم باء بسخط من الله، وأنهم درجات. وفيه منة الله تعالى على المؤمنين ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا فيه بيان وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى برحمته جعل نبيه لينا هينا يألفه الناس ويأنسون به ويحبون الإتيان إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام لين حسن الخلق، ولهذا قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو لين عليه الصلاة والسلام، يألفه الناس ويأتون إليه ويقضي حوائج الناس، حتى إن الجارية لا تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيث شاءت، حتى إن العجوز تأتي وتستوقفه في السوق وتسأل عن حوائجها، كما حصل خولة بنت حكيم تستوقفت النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت تجادله في زوجها لما ظهر منها، وجاءت تشكو إلى الله، قالت: يا رسول الله إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة، حتى إذا نثر بطني وأكل مالي جعلني كظهر أمه، فهل تجد لي رخصة؟ يعني ظهر منه، قال: أنت عليك ظهر أمي. فقال النبي: ما أراك إلا حرمت عليه. فجعلت تجادل وتقول: أشكو إلى الله صبية، إن ضممتم إليه ضاعوا أو إليه جاعوا، إن ضممتم إليه جاعوا أو إليه ضاعوا، أو كما قالت. فأنزل الله تعالى شكواها فوق سبع سماوات. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمع الأصوات، إن المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى عليه بعض كلامها، والله سمع فوق سبع سماوات، وأنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إلى آخر الآيات. فهذا خلقه عليه الصلاة والسلام، فلهذا يأتيه كل أحد، الصغير والكبير، يأتيه الأعرابي فيجذبه جذبة شديدة ويجر الرداء حتى تؤثر حاشية الرداء في كتفه عليه الصلاة، يأتيه هذا العرابي أيضا يقول: يا محمد أعطني، أعطني مال الله، ليس من مال أبيك ولا من مال أمك، فيأمر له بعطاء، يضحك، التفت إليه وهو يضحك عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، جعل في قلبك الرحمة حتى كنت لينا لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لو كنت فظا في كلامك، غليظا في كلامك، وغليظا قلبك لانفضوا من حولك. إذا كان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان فظا غليظا فظا اسمه فكيف بغيره؟ غيره باب أولى. ولهذا حسن الخلق كاد أن يذهب بخير الدنيا والآخرة، كما في الحديث: حسن الخلق يكون الإنسان يحسن خلقه مع الناس، ينبسط إليهم ويكف أذاه عنهم، هذا من أسباب المحبة والألفة. حسن الخلق بسط الوجه وكف الأذى وبذل الندى، بسط الوجه كف الأذى وبذل المعروف. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فظا غليظ القلب لفظ الناس من حوله فغيرهم باب أولى. ولهذا قال الله تعالى لنبييه موسى وهارون لما أرسلهما إلى أشد الناس كفرا في ذلك الوقت من أهل الأرض وهو فرعون الذي ادعى ربه وقال أنا ربكم، قال الله لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا الرسل عليه الصلاة والسلام وهم قدوة الناس وأسوة الناس. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت أفضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم قال سبحانه فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، ثلاث أوامر: العفو والاستغفار والمشاورة. أمر الله نبيه أن يعفو عنهم وأن يعفو عن الجاهل ويصفح ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر تطيبا لنفوسهم وقلوبهم. ثم قال سبحانه فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب، إذا عزمت على الشيء بعد المشاورة فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. في هذه الآيات الكريمات أنه ينبغي المسلم أن يحسن خلقه وأن يكون لينا على الناس حتى يأنسوا به ويلفوه ويدركوا حاجتهم منه. وفيه أن غلظ القلب وغلظ الكلام من أسباب النفرة ونفرة الناس على الشخص. وفيه الأمر بالعفو والصفح عن الناس والاستغفار والمشاورة وأن هذا من أسباب الألفة. وفيه أن الإنسان إذا عزم عليه أن يتوكل على الله وأن يمضي الأمر. وفيه وجوب التوكل على الله عز وجل وهو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه بعد فعل الأسباب، بعد فعل الأسباب المشروعة. هذا هو التوكل. التوكل يجمع أمرين: أن تفعل الأسباب المشروعة ثم تفويض الأمر إلى الله في حصول النتيجة. أما أن يترك الإنسان يهمل الإنسان الأسباب، لا، ليس هذا بالتوكل. لا بد من فعل الأسباب، فالإنسان يبذل الأسباب في طلب الرزق ثم يتوكل على الله. إذا كان له أرض يحرثها ويبذرها ويزرعها ويسقيها ويزرع الموانع ثم يتوكل على الله في حصول الثمر. أما أن ينام ويزعم أنه توكل على الله هذا ليس توكل، وإنما تواكل ضعف وخوار. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب التوكيل، وجوب التوكل. وفيه إثبات المحبة لله عز وجل بأن الله يحب المتوكلين. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. في أن النصر من عند الله عز وجل، وأن من نصره الله فلا يغلب، ومن خذله الله فلا يمكن أن ينتصر ولا يمكن أن ينصره أحد بعد خذلان الله له. بهذه الآية الكريمة أن النصر بيد الله، وأن من نصره الله فهو المنصور، وأن من نصره الله فلا يمكن أن يغلبه أحد، وأن من خذله الله فلن ينصره أحد. وهذا يوجب للعبد أن يتوكل على الله ويفوض أمره إليه وأن يوحد الله ويخلص له العبادة. فالأمر لله وبيد الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. من نصره الله فلا يمكن أن يغلبه، والذي ينصره الله هو من نصره كما قال في الآخر إن تنصروا الله ينصركم. نصر الله يكون بتوحيده وإخلاص الدين له وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا نصر الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله احفظك، احفظ أوامره فامتثلها، واحفظ نواهيه فاجتنبها، واستقم على طاعة الله. من حفظ الله حفظه الله، من نصر الله نصره الله، نصر الله بنصر دينه وكتابه ونبيه ينصره الله. ومن تركب الصراط المستقيم خذله الله، ومن خذله الله فلن ينصرهم بعده أحد. ولهذا قال سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل، يعني عليه لا على غيره، يتوكلون ويعتمدون، يعتمد المؤمنون ويفرضون أمورهم إليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى. ويدل على أنه لا يجوز التوكل على غير الله عز وجل، لا في الأسباب الظاهرة ولا في غيرها. التوكل خاص بالله. ولهذا قال تعالى والكفاية خاصة. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى يا أيها حسبك الله، يعني كافيك الله، ومن اتبعك المؤمنين، يعني ومن اتبعك المؤمنين حسبهم الله. فيه أن من نصر الله نصره الله، ومن استعان بغير الله خذله الله. وفي وجوب التوكل على الله، وأن المؤمنين يخصون ربهم بالتوكل. ثم قال سبحانه: وما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في بين الله تعالى أنه لا يمكن أن يحصل الغلو من الأنبياء. ولما قال بعض الناس لما فقدوا قطيفة يوم بدر قالوا لعل الرسول أخذها، يعني لعلها أخذها بوحي من الله، أنزل الله هذا. يقول: وما كان النبي أن يغل يخفي، لو أخذها لأخبركم. وما كان النبي أن يغل، فإن الغلو خيانة والأنبياء منزه على الخيانة. وما كان النبي أن يغل، ثم قال سبحانه: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة عقوبة ليعذبه، كما في الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا: لا ألفين أحدكم، يعني لا أجدن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بقرة لها خوار، يعني غلها وأخفاها وأخذها من الغنيمة، يحملها على رقبته لها خوار صوت البقرة. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبة شاة تيعر صوتها. وفي الرواية الأخرى: لا ألفين أحدكم القيامة على رقبته بعير له رغاء أيضا يحمله على رقبته. لا ألفين أحدكم القيامة يأتي برقاع تخفق ثياب تضطرب، أو بصامت ذهب وفضة يأتي به يوم القيامة عذبه. ولهذا قال هذا الحديث فسر عليه: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة يعذب به. فالذي يأخذ من المال من الغنيمة قبل أن تقسم، أو من بيت المال، أو من الصدقات التي تجمع، أو من الأوقاف يخفيها فيأخذها بغير حق، يكون غالا. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. قال تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. توفى يعني تجازى على عملها، وهم لا يظلمون، لا ينقصون شيئا من ثواب أعمالهم، ولا يحمل عليهم شيئا من سيئات غيرهم. فالله تعالى عدل، حكم العدل. في هذه الآية الكريمة تحريم الغلول، وأن الأنبياء منزهون عن ذلك. وما كان النبي يغل، يعني ما يصح ولا يكون لنبي أن يغل. وفي أن الغال يأتي بما غله يعذب به يوم القيامة. وفي إثبات الجزاء والحساب، وأن كل نفس توفى بعملها. وفي أن الله حكم العدل لا يظلم أحدا، فلا ينقص أحدا من ثواب حسناته، ولا يحمل أحدا أوزار غيره. ثم قال سبحانه: أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ لا يستويان ولا يلتقيان. أفمن اتبع رضوان الله، من اتبع رضوان الله فعمل بطاعة الله واستقام على دين الله وأخلص العبادة لله، هذا له الثواب العظيم، له الدرجات العالية في الجنة. كمن باع بسخط من الله، كمن باع يعني استحق السخط، استحق سخط الله وحل عليه سخط الله. كمن باع يعني حل عليه سخط الله بسبب كفره وعناده وفسقه ومخالفته لأمر الله وعصيانه له، ومأواه جهنم، مصيره جهنم يوم القيامة، وبئس المصير، بئس المرجع، بئس المستقر. فهل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ هل يستوي من اتبع رضوان الله فهو في ثواب الله وفي جنته وفي دار كرامته، ومن حل عليه السخط لكفره وعناده وفسقه ومأواه جهنم؟ لا يستويان. كما قال سبحانه في الآية الأخرى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالم ذوقوا ما كنتم تكسبون. الله تعالى يقارن بين اثنين أو بين شخصين لا يلتقيان. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فوحد الله وأخلص له العبادة واستقام على طاعة الله، يعلم أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من الكتاب والسنة، فيعمل بالكتاب والسنة ويستقيم على طاعة الله. كمن هو أعمى القلب والبصيرة، فانحرف عن طاعة الله وتركب الصراط المستقيم هل يستويان؟ إنما يتذكر ويعرف الفرق أولو الألباب أصحاب العقول السليمة. وهنا قال سبحانه أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير لا يلتقيان. ثم قال سبحانه هم درجات عند الله هم درجات فالمؤمنون درجات والكفار في النار في دركات فالمؤمنون يتفاوتون في النعيم والجنة درجات كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها وأعلى الجنة أعلاها الفردوس وسط الجنة وأعلى الجنة ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلتم الله فصلوا الفردوس فإن وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن وفوقه عرش الرحمن ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة الوسيلة بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت في أعلى الجنة أعلى الجنة ولهذا قام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل له الوسيلة قال من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما قال ما يقول ثم قولوا الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمد الذي وعدته الوسيلة هي منزل النبي بيته في الجنة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمد الذي وعدته بعض العامة يزيد آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة هذا غلط الدرجة الرفيعة هي الوسيلة هذا العوام يأتون بزيادة من عنده آت الوسيلة والفضيلة والدرجة ما في والدرجة الرفيعة الدرجة الرفيعة زيادة الوسيلة هي الدرجة الرفيعة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته هذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار نعوذ بالله دركات كل دركة سفلى أشد عذاب من الدركة التي فوقها والمنافقون في الدرك الأسفل من النار أشد الناس عذاب نسأل الله السلامة والعافية هم درجات عند الله يتفاوتون على حسب الأعمال والله بصير بالأعمال الله بصير بأعمالهم ونياتهم وأفعالهم وأقوالهم وهو سبحانه يحاسبهم ويجازيهم ثم قال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين في هذه الآية منة الله تعالى على المؤمنين من الله عليهم بعث فيهم هذا النبي الكريم رسولا من أنفسهم يعني من جنسهم من العرب يخاطبهم من بني آدم يعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويستطيعون أن يأخذوا عنه لو كان من جنس آخر ما استطاعوا ولهذا لما اقترح المشركون اقترحوا أن يكون الرسول من غيرهم من جنس آخر قالوا ليش ما يصير من الملائكة واحد من عندنا نريد أن يكون رسول من الملائكة قال الله ولو قالوا لولا أنزل عليه ملك قال الله ولو أنزل ملكا لقضي الأمر ثم لا أنزل لو كان ملك على صورته لقضي لماتوا من يستطيع أن يخاطب الملك على صورته التي خلق عليها مثل جبريل له 600 جناح كل جناح من ما بين السماء والأرض من يستطيع يخاطبه ويأخذ عنه ويقرب منه ولهذا لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على هذه الصورة مرة في الأرض عند البعثة ومرة في السماء المعراج ورآه مرات على صور متعددة تشكل النبي يتشكل أعطاه الله قدرة على التشكل والتصور يأتي في سورة دحية الكلبي كثيرا ويأتي في سورة رجل الأعرابي ورآه الناس جاء النبي في رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذه وسأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة ثم عن أمراته والناس يسمعون وينظرون وملك لكن أتى بهذه الصورة لكن رآه النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة التي خلق عليها قد سد الأفق فرعب رعبا شديدا وأخذه وغطى وقال اقرأ وقال ما أنا بقارئ يعني لست قارئا وليس امتناع يعني ما تعلمت القراءة ثلاث مرات وغطى حتى قال العلماء حتى يتهيأ لحمل الرسالة ثم ذهب إلى زوجه خديجة وقال خفت والله أن اختلج عقلي جاء يرعب يرتجف فؤاده من رؤية الملك حتى هدأت روعه وقالت كالله والله لا يخزيك الله أبدا فلو كان الرسول من غير جنسهم كما ما استطاعوا ولهذا قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا من جنسهم ولا لبسنا عليهم ما يلبسون حتى يمكن أن يأخذوا عنه أما كونوا على صورة الملك ما يستطيع أن يخاطبونه ولا أن يأخذوا عنه فالله تعالى امتن على المؤمنين أن جعل الرسول من أنفسهم من جنسهم من بني آدم ومن العرب يعرفون نسبه ولغته ويفهمون عنه ويفهم عنهم ويأخذون منه ويعطيهم. هذا فضل سبحانه وتعالى. لو كان من جنس آخر ما استطاع ولا حصلت فائدة. ولهذا قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من جنسهم يتلو عليهم آياته، آيات الله التي أنزلها، ويزكيهم ويطهر نفوسهم من أدران الشرك والبدع والمعاصي، ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل بعثته كانوا في جاهلية، في ضلال، في بعد عن الحق وصف مبين بين واضح لكل أحد. كانوا في جاهلية جهلة وضلالة عامية، كانوا على الشرك، كان يأكل قويهم ضعيفهم، كانوا يعبدون الأصنام ويشربون الخمور ويأكلون الميتة ويظلمون الناس، يظلمون النساء والأطفال ويأكلون حقوقهم في الميراث إلى غير ذلك. فهداهم الله فصاروا أئمة ومعلمين ومرشدين وسادوا العالم، الصحابة رضي الله عنهم، بعد أن كانوا في جاهلية في شرك من الله عليهم بهذا الدين فسادوا الأمم وصاروا معلمين للناس ونشروا دين الله في مشارق الأرض ومغاربها، وإن كانوا من قبل في ظلم. في هذه منة الله على عباده المؤمنين بعثة هذا النبي الكريم، وأن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم آيات الله في إثبات القرآن، يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويطهرهم، يطهر نفوسهم ويعلمهم الكتاب والسنة، وقد كانوا قبل ذلك في ضلال وفي بعد عن الحق والصواب، ولكن هذه منته وفضله سبحانه. فعلى المؤمنين نشكر الله على هذه النعمة، وأن نحافظ على دينهم وأن نستقيم على طاعة الله ونحافظ على إيمانهم وتوحيدهم، ويحفظوهم من مما ينقصه أو ينقضه أو يختشه من الشرك والبدع، الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي. اتفق الله جميع طاعته وثبته جميع، وصلى الله عليه وسلم.